جمع الأحباب وحس بين الجميع الأرض والأبرار نورك وصفك جذبهم والجمال جذاب مالك مثيل في البرايق في جمال وكمال مالك مثيل في البرايا في جمال وكمال علشان كده يا ما مغرم في جمالك داب وحدت بين الجميع القرب والأغراب نورك وصفك جذبهم والجمال جذاب مالك مثيل في البرايا في جمال وكمال علشان كده يا مغرم في جمالك ده we Yeah.

سبحان من عانت الوجوه لوجهه سبحان من عانت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه سبحان من رزق الجميع بفضله ما للخلائق كافل إلا هو فغنيها وفقيرها وعزيزها وذليلها لا يرتجون سواه مدد لكنني راض بما هو صانع. فإن جاد بالأنوار فهي لي المنى، وإن يحتجب عني